Book 2 أربعة يوم في المدرسة 学校で أين نحن؟ ここはどこですか؟ نحن في المدرسة 学校です عندنا صف 授業があります هؤلاء هم التلاميذ こちらが生徒です هذه هي المعلمة こちらが先生です هذا هو الفصل こちらがクラスです ماذا نعمل 何をしますか نحن نتعلم 勉強をします نحن نتعلم لغة 言語を習います أنا أتعلم الإنجليزية 私は英語を習います أنت تتعلم الإسبانية あなたはスペイン語を習います هو يتعلم الألمانية 彼はドイツ語を習います نحن نتعلم الفرنسية أنتم تتعلمون 私たちはフランス語を習います أنتن تتعلمن الإيطالية あなたたちはイタリア語を習います هم يتعلمون حضرتكم تتعلمون الروسية 彼らはロシア語を習います تعلم اللغات شيء ممتع 語学を学ぶのは面白いです نحن نريد أن نفهم الناس 私たちは人を理解できるようになりたいのです نريد أن نتكلم مع الناس 私たちは人と話をしたいのです